قصدهم أرض الحجاز سارت الركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز والمطايا تتوامى باضطراب واهتزاز وصل بالأنس حبل رجاء جان بعيد الدار يطلب منك إذنا وصل بالأنس يا رسول الله وصل بالأنس حبل رجائي جاني بعيد الدار يطلب منك إذنا وعجل بافتقادك لي فإني ضعفت جوارحا وكبرت سنا سيدي يا رسول الله متى بوصلك الجاني يهنى وهل أحظى بوطئ ترب أرضك بزورتها يحط الوزر عنا شفيع المذنبين تولى أمري إذا ما الدهر لي قلب المجنة وعجل بافتقادك لي فإني ضعفت جوارحا وكبرت سنا وصل وصل يا سيدي وصل بالأنس حبل رجائي جان بعيد الدار بعيد الدار يطلب منك إذنا وإن سألوك يوم الحشر عني ويوم العرض إن سألوك عني فقل عدوه منا فهو من ضمنا لحظة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نية القبول الفاتح.